بمناسبة ذكرى 80 للانتصار في معركة بوتشونبو، حملت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي في موقع الإنترنت يوم الأول من هذا الشهر نصا كاملا من الحلقة الثانية من الباب الثاني لهيب بوتشونبو من الفصل 17 كوريا ما تزال حية من المجلد 6 للجزء الأول الثورة المناهضة لليابان من مذكرات زعيم القديم كيم إل سونغ في توامة القرن.